التحيز الذاتي. مرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتناول فيها موضوعا مثيرا وهاما، التحيز الذاتي. إنه موضوع جوهري في نظرية معرفة، أي كيف نعرف الحقيقة كأفراد. وقد اتضح أن التحيز الذاتي له دور كبير في تشكيل فهمنا للعالم. بينما كنت أقرأ العديد من الكتب الفلسفية، لاحظت ظاهرة غريبة. كل مدرسة فلسفية، بغض النظر عن توجهها، كانت تقدم الحجج لصالح معتقداتها وتهاجم معتقدات الأخرى. ملحدون يقدمون حججا لإثبات عدم وجود إله، والعقلانيون يدافعون عن صحة العقلانية، وهكذا. لكن المدهش هو أن الجميع كانوا منحزين إلى أفكارهم خاصة دون محاولة حقيقية لفهم وجهات النظر أخرى. لم أرى في تلك النقاشات معاملة عادلة أو محاولة صادقة من فلاسفة لفهم مواقف المعارضة. الليبرالي لا يحاول بصدق فهم محافظ، ولا فيلسوف الغربي يحاول بعمق التفكير في مواقف أديان أخرى. هذه الملاحظة أصابتني بالدهشة والقلق، إذ كيف يمكنني أن أكتشف ما هو صحيح إذا كنت أنا نفسي منحازا لنظرياتي؟ إذا كانت كل محاولاتي تهدف فقط إلى إقناع الآخرين بما أؤمن به، فهل أنا حقا مهتم بالحقيقة؟ أم أنني فقط ألعب لعبة إقناع، حيث أقنع الآخرين وأقنع نفسي أيضا بأنني على حق؟ هذا التحيز الذاتي قد يمنعني من رؤية الحقيقة بشكل موضوعي. المشكلة الكبرى التي وجدتها في كل الفلسفة الغربية هي أن معظم فلاسفة لا يعترفون بتأثير تحيز الذات بجدية. وهذا لا يقتصر على فلسفة فقط، بل يمتد إلى كل مجالات التفكير. أدركت أن هذه مشكلة كبيرة، ولكن لم أرى أحدا يعترف بها أو يحاول حلها. لأنني كنت مهتما بالوصول إلى حقيقة، لم يكن يهمني إن كانت تتعارض مع ما أعتقده. بدأت في البحث بعمق في طبيعة الحياة والواقع والمعرفة الإنسانية، وكان هذا هو ما دفعني للاستمرار في هذا التحقيق الذي غير طريقة تفكيري بشكل كامل. أحد أكبر التحديات في الفلسفة هو أن حقيقة تتطلب حيادية وموضوعية. لكن كيف يمكنك أن تكون محايدا حقا؟ أمر ليس بالسهل كما قد يبدو. قد تفكر ببساطة، سأكون محايدا وسأجري تحقيقا نزيها في كل شيء، لكن مشكلة أعمق مما تتخيل. أمر الصعب هنا هو أنك عندما تكون القاضي والخصم في نفس الوقت، من السهل أن يخدعك عقلك ويجعلك تعتقد أنك محايد. ولكن إذا كنت منحازا تجاه فكرة معينة، فلن تتمكن من رؤية هذا التحيز، وبالتالي سيتحول تحيزك إلى عائق كبير، لأنه سيقودك للاعتقاد بأن ما تؤمن به هو الصحيح دون أن تشك فيه. خذ العلماء على سبيل المثال. عندما تسألهم كيف تعرف أن العلم صحيح؟ سيقدمون لك حججا قوية تدعم العلم، سيشيرون إلى تاريخ الإنجازات العلمية، إلى الاختراعات والتكنولوجيا المذهلة، وسيؤكدون أن منهج علمي هو الأفضل مقارنة بالسحر أو الدين أو التصوف. لكن المشكلة هنا أن العلماء يستخدمون العلم نفسه لإثبات صحة العلم، وهذا ما يعرف بالدوران المنطقي. كيف نثق في صحة آلية معرفة إذا كانت تعتمد على نفس الافتراضات التي نستخدمها لتحقق منها؟ حينما بدأ الشك يتسلل إلي حول وجود مشكلة في هذا النهج، أدركت أن معظم العلماء لا يهتمون كثيرا بالتشكيك في العلم. إنهم يفترضون ببساطة أن علم صحيح، ويستخدمونه لتعزيز هذا الافتراض. وهذا لا يقتصر على العلماء فقط. المتدينون أيضا يتصرفون بطريقة نفسها. سواء كنت عالما أو متدينا، أو تنتمي لأي تيار فكري، فالجميع في النهاية يتبعون برمجتهم السابقة وتكييفهم الفكري دون أن يشكوا بعمق فيما يؤمنون به. دعونا نوضح بصورة أبسط ما هو التحيز الذاتي. يمكننا تعريفه بعدة طرق. أولاً، هو ميل طبيعي لعقولنا لتفضيل أفكارنا الخاصة على أفكار الآخرين. عندما لا نكون قادرين على تقييم وجهة نظرنا بإنصاف مقارنة بالآراء الأخرى، ونميل لإعطاء الأفضلية لأنفسنا عند بناء الحجج والمبررات. مثال على ذلك، إذا كنت ملحداً، قد تستخدم معايير مزدوجة لتبرير إلحادك على حساب الإيمان. قد تنكر أن الإلحاد بحد ذاته يمكن أن يكون فرضية أو معتقدا، لأنك تريد التمييز بين نفسك وبين المؤمنين. تتهمهم بالاعتماد على العقيدة والإيمان، بينما تصف موقفك بأنه علمي ومنطقي ومستند إلى الحقائق والأدلة. لكن في الحقيقة، عندما تفعل ذلك، تكون غير عادل، لأنك تفترض مسبقا أن الإلحاد هو الصواب. التحيز الذاتي هو أيضا نوع من التفضيل غير العقلاني لنظرة الشخص للعالم. هذا التحيز قد يدفعك لخلق أدلة وبراهين زائفة تبدو وكأنها تبرر معتقداتك، لكنها في الواقع ليس لها أساس حقيقي. إذا كان هناك تضارب في المصالح، يصبح من الصعب أن تكون موضوعيا. حينما تكون مصالحك الشخصية على المحك، يصبح من السهل أن تخلط بين ما يخدمك وما هو الحقيقة. مثلما نرى في المحاكم العادلة، يجب أن يتحلى القضاة بالحياة والموضوعية. لكن عندما تكون نفسك هي العدسة التي ترى من خلالها العالم، فإن هذه العدسة قد تشوه إدراكك للواقع. الواقع ليس مجرد ما تدركه، حقيقة تتطلب منا أن نبحث عن تصور دقيق لما هو حولنا بعيدا عن تحيزاتنا. المشكلة هي أن حقيقة مخادعة، فهي دائما ترى من خلال عدسة ذاتك. لذا السؤال هو، هل أنت مستعد للتخلي عن تحيزاتك للحصول على رؤية أوضح للحقيقة؟ عندما تكون أنانيا جدا، أي شيء يخدمك يبدو كأنه الحقيقة، وأي شيء لا يخدمك يبدو كأنه زائف. كثير من الناس يعتقدون أن العثور على الحقيقة يجب أن يخدمهم شخصيا، لكن الحقيقة ليست دائما مريحة أو مرضية، وأحيانا قد تكون حقيقة مفجعة وتجعلنا نشعر بالفزع وليس بالرضا. أحد أكبر أسباب التي تجعل الناس ينكرون وجود التحيز الذاتي هو عدم قدرتهم على رؤية العواقب السلبية لهذا التحيز. هم غالبا لا يدركون تأثيراته على مدى الطويل، لأنهم يركزون فقط على المكاسب اللحظية ولا يرون الصورة الأكبر. نحن جميعا نميل إلى رؤية التحيز الذاتي بوضوح لدى الآخرين، لكن من الصعب جدا ملاحظته في أنفسنا. نفكر دائما أن آخرين هم من يؤمنون بأفكار مجنونة، لكن إذا كان كل هؤلاء الناس يمكنهم تصديق أشياء غير منطقية، فهذا يعني أنني أيضا قد أكون عرضة لتصديق أمور مشابهة. ما هي أفكار غير المنطقية التي أؤمن بها؟ وما هي الحجج الملتوية التي استخدمها لدعم وجهة نظري عن العالم؟ هذا هو جوهر الشك الذاتي. عندما تبدأ في أخذ هذا للشك بجدية، يصبح أحد أهم الأمور التي ستفكر فيها طوال حياتك. وكلما كان الشخص أكثر تحيزا لذاته، كلما زادت آليات الدفاع التي يستخدمها لإنكار هذا التحيز. في الحقيقة، سيجد مبررات أكثر تطرفا للدفاع عن معتقداته. أشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في الوعي هم الأكثر انغلاقا على تحيزاتهم الذاتية. لديهم ترسانة كاملة من الدفاعات التي تجعل من المستحيل تقريبا إقناعهم بالمنطق أو الأدلة أو حتى بالمشاعر. وإذا كان الوعي لديهم منخفضا جدا، فقد يلجؤون إلى العنف، لأن العنف هو آخر وسيلة دفاع يملكونها ضد مواجهة حقيقتهم. لنفكر في بعض الأمثلة الواضحة للتمييز الذاتي. الدكتاتوريون والطغاة. هل لاحظت أن كل دكتاتور يرفض التخلي عن السلطة حتى لو كان يؤذي شعبه؟ لماذا؟ لأنهم مقتنعون بأنهم يفعلون الصواب وأنهم الوحيدون قادرون على قيادة شعبهم. هذا التحيز الذاتي يجعلهم أنانيين وقصيري النظر ولا يهتمون إلا ببقائهم في السلطة. الاستعمار. مثال آخر هو الغزو الأوروبي للأمريكيين الأصليين. كان غزاة مقتنعين بأنهم متفوقون وأن ما يفعلونه مبرر، حتى لو أدى ذلك إلى إبادة ثقافات وشعوب بأكملها. أصحاب المزارع والعبودية. أصحاب المزارع كانوا يرون العبيد كأقل منهم، مجرد حيوانات يمكن استغلالها. هذا التحيز برر لهم المعاملة الوحشية والقاسية وجعلهم يعتقدون أنهم يفعلون الصواب. وحتى اليوم ما زلنا نرى آثار هذا النوع من التحيز في عنصرية موجودة حولنا. قومية العرقية مثال صارخ للتحيز الذاتي، فهي موجودة بأشكال مختلفة في كل بلد، وأحيانا تخرج عن السيطرة مسببة نزاعات ومشاكل. إن قومية ليست إلا تعبيرا عن حياز ثقافي للذات، وكلما تفاقم هذا الانحياز زادت المشاكل. خذ على سبيل المثال جرائم الحرب، حين يرتكبها البعض ينكرون مسؤوليتهم عنها بدعوى أنهم كانوا يقاتلون من أجل خير ووطن. هذا التسامح الموجه نحو جنودنا رغم أخطائهم هو شكل آخر من أشكال التحيز الذاتي. وكذلك في مفاوضات كشراء سيارة مثلا، حيث يخدع كل طرف آخر بشكل تلقائي ليحصل على أفضل صفقة دون أن يهتم بما يحتاجه الطرف المقابل. حين تتفاوض، أنت لا تفكر بأطفال بائع أو احتياجاته، بل تركز فقط على تحقيق مصلحتك، وهو ما يفعله البائع من ناحيته أيضا. حتى العلم ليس محايدا بالكامل، إذ ينحاز أحيانا ضد الروحانية والخوارق رغم وجود أدلة تدعم بعض الظواهر الخارقة. ومن أمثلة الأخرى محسوبية، عندما يتم تعيين أفراد الأسرة في مناصب مهمة رغم عدم أهليتهم أو العلاقات التي تنهار بسبب التحيز الذاتي. وربما يكون هذا هو السبب وراء فشل العديد من المناقشات، فنحن غالبا نميل إلى التحيز الذاتي الذي يعيقنا عن سماع الآخر. قد تتساءل، لماذا يجب أن أكون موضوعيا؟ ما الفائدة من ذلك؟ إذا كنت تبحث عن المكاسب الشخصية فقط، فأنت واقع بشدة في فخ التحيز الذاتي، وقد لا تدرك عمق المشكلة. التحيز الذاتي يعوق قدرتك على التفكير الحر ويمنعك من التشكيك في قناعاتك العميقة، مما يؤدي إلى رؤية مشوهة للعالم. من هنا تنبثق مظاهر العنف والكراهية والفساد والاستغلال، وتنتشر محسوبية والدعاية كاذبة، وتتعطل فرص التواصل الصادق والعلاقات الصحية. يصبح المجتمع جامدا ومؤخرا في تطوره. عدم إدراك تحيزاتك الذاتية يجعلك تتجاهل المسؤولية، تلك قيمة أساسية للنمو الشخصي والروحي. فالشر الذي ترى انتشاره في العالم يعود بالأساس إلى التحيز الذاتي. لذا، إذا كنت لا تهتم بمحاربة هذا التحيز، فلا تتساءل عن سبب وجود الشر ولماذا يعاني الطيبون. ذلك لأن الجميع أنانيون تماما كما أنت. والأخطر من ذلك أن التحيز الذاتي يحجب عنك اكتشاف الحقيقة والمعرفة الروحية. لا يمكن الوصول إلى الإيمان العميق بالله وأنت محاصر بتحيزاتك. الناس ليسوا شياطين أو وحوشا، بل هم عمي عن تحيزاتهم الذاتية. أمعن التفكير في تعاملك مع آلام الآخرين. ترى شخصا فقد عزيزا، فتعبر قنوات وتتجاوز محنته دون أن تشعر بألم أو تعاطف. تلك محنة التي تمزق صاحبها لسنين، تمر عليك مرورا عابرا. لماذا؟ لأن ألم لا يمسك شخصيا، ولأنك متحيز ذاتيا لا تبالي حقا بما يواجهه الآخرون. حتى مع أفراد أسرتك، عندما تتألم والدتك أو تحتاج لمرافقتك إلى المستشفى، قد تشعر بالضجر وتعتبره مجرد خوف عادي. لكن عندما تمر بنفس المشكلة، تصبح الدراما في نظرك ضخمة، وكأن العالم يجب أن يقف بجانبك. قد يكون مستوى وعيك آن يسمح لك بالاهتمام فقط بما يمسك شخصيا، لكن هناك مستوى أعلى من وعي، مستوى يجعلك تهتم بصدق حتى تجاه الأمور التي لا تمسك مباشرة. هذا التحيز الذاتي يحد من قدرتك على رؤية الحقيقة بشكل نزيه، وحان الوقت لتتجاوز كل هذا وتبدأ في بناء موضوعية حقيقية في حياتك. لديك فكرة مهمة أريدك أن تتذكرها طوال حياتك. التحيز الذاتي هو ما يجعل الأنانية تهيمن تماما كما يفعل الشيطان، بمعنى الشخص الذي يضع مصلحته الذاتية فوق الحقيقة. من هنا أريدك أن تكون يقظا تجاه تحيزاتك الذاتية، وأن تعمل على تخليص نفسك منها. هكذا تصبح شخصا محبا، واعيا، وغير متحيز، وهو ما نحتاج إليه في هذا العالم. موضوعية والحياد نادران، وهما لا يعلمان في المدارس أو الجامعات، لأن هذه المؤسسات ستضعف نفسها لو علمتهما حقا، فهي تفضل أن تعمل وفق مصلحتها في الاستمرار. لذلك يجب أن تتعلم بنفسك كيفية أن تكون موضوعيا ومتيقظا. واعلم أن السعي للتغلب على التحيز الذاتي هو رحلة دائمة. قد تستطيع أن ترى التحيز في الآخرين، لكن المهم أن تبدأ برؤية ما في داخلك. قد تظن أنك بمجرد وعيك بذلك ستكون محصنا ضد التحيز، لكن حقيقة هي أن هذا الوعي يجعلك أكثر عرضة لأشكال أعمق من التحيز الذاتي. قد تسأل نفسك، كيف أعرف أنني غير متحيز حقا؟ الإجابة تكمن في أن تعيش حياتك بوعي مستمر ويقظة دائمة. فخداع الذات قد يتسلل في أي لحظة، مما يعني أن تكون على استعداد دائم لملاحظة تحيزاتك صغيرة كانت أو كبيرة، وإدراك كيفية تبرير أفعالك ومعتقداتك حتى لو كان ذلك مؤلما. بدأ بالتوقف عن الثقة العمياء في تبريراتك خاصة، وتوقف عن السؤال ما الفائدة لي؟ لأن هذا السؤال يسير بك نحو الأنانية. جعل بحث عن الحقيقة أولوية تفوق كل شيء، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن كل ما اعتدت عليه. فتح على وجهات نظر آخرين، وادرس أفكار مختلفة بجدية، فتنوع الفكري يساعدك على كسر قيود التحيز الذاتي. إذا كنت تجد صعوبة في التخلص من تحيزك، على أقل اعترف بوجوده. كن صادقاً مع نفسك ومع من حولك، هذا الاعتراف يتطلب شجاعة وصدقاً. عندما تصبح مستعداً للمرحلة الأصعب، ستكون قادراً على التخلي عن التحيزات المرتبطة بانتماءاتك وهويتك. إذا كنت محافظاً أو ليبرالياً أو منتمياً لأي فئة، حاول التخلي عن ولائك التام لها وانظر إليها بموضوعية. نعم، قد يبدو الأمر جنونياً، ولكن التخلي عن هذه الارتباطات يمنحك حرية حقيقية ويعطيك حياة أفضل. إذا نجحت في هذه الخطوة، ستحظى بصفاء داخلي وسلام نفسي عميق. أما المكافأة النهائية فهي حياة مليئة بالحب غير مشروط والسعادة الأبدية. إنها خطوة عظيمة وقد تكون الأصعب، لكنها حقا تستحق كل الجهد. أعدك أنك لن تندم.